في هنا كذلك لو دعا المسلم لأخيه الميت، هل حكمه كحكم من يدعو لأخيه الحي بظهر الغيب؟ يعني يقول له الملك ولك بمثله. الله أعلم. الله أعلم.